طيب تقوى تفضلوا وإياكم وبارك الله فيكم. طيب السؤال: هل يجب إظهار الكفين في الصلاة بالنسبة للنساء إذا لم يوجد رجال حولهن، وهل تأثم من صلت بخمار طويل يغطي كفيها؟ الجواب بارك الله فيكم: بعض الناس يظن أن كشف اليد واجب، وإنما هو جائز، يعني المرأة إذا صلت ويدها مكشوفة فصلاتها صحيحة. المرأة إذا صلت ويدها مكشوفة فصلاتها صحيحة، أما إذا صلت واليد مغطاة فلا حرج في ذلك وصلاتها صحيحة أيضا، ولكن الكلام إذا انكشفت اليد فإن ذلك لا يعتبر من كشف العورة في الصلاة، لأن اليد ليست بعورة في صلاة المرأة، وكذلك لا يجب عليها أن تكشف وجهها في الصلاة، ولكن يجوز لها ذلك. فرق بين أن نقول إن الوجه والكفين ليس بعورة بالنسبة للمرأة في الصلاة، وبين أن نقول إنه يجب عليها أن تكشف الوجه والكفين في الصلاة. فلو صلت المرأة بما يغطي كفيها أو بما يغطي وجهها فلا حرج عليها في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.